يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أفعل الخير وكلما كنت بجوار أحد من أقاربي أو زملائي يأتيني في نفسي خوف من أنه رياء، فما توجيهكم حفظكم الله؟ إذا كان هذا الخوف يجعلك تحتاط في نيتك وتخاف على نفسك فهذا خير وحسن، لكن إذا كان هذا الخوف يدعوك إلى ترك العمل الصالح فهو من الشيطان ولا تلتفت إليه، واستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. وكل من عمل عملا من الخير وجاءه حديث في نفسه أنه رياء أو أنه يقصد غير وجه الله، فإن كان هذا الحديث يدعو إلى الخوف من الرياء على وجه ينظر فيه في نيته حتى يخلص لربه صدق الإخلاص فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا كان مثل هذا الحديث يدعوه إلى عدم العمل وترك العمل فهو من تلبيس إبليس ومن خذلان الشيطان، نعوذ بالله من خذلانه ونعوذ بالله من وسوسته وهمزه ولمزه، ونسأل الله أن يعيذنا من جميع شره. فالشيطان لا يؤذيه شيء مثل طاعة العبد لربه، ولا يقهره شيء مثل التزام العبد بشرع ربه. فشغل الشيطان الشاغل أن يحول بين العبد وبين طاعة الله عز وجل، فإما أن يحول بينه وبينها في طلبها وفعلها فقبل أن يفعلها يحول بينه وبين فعلها، وإما أن يؤذيه إذا فعل الطاعة فيأتيه ويقول له: أنت لا تريد وجه الله، أنت جالس في مجلس العلم تريد أن الناس تنظر إليك، أنت. فهذا هو الذي عناه الله بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فيقول العبد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويخسأ عدو الله، وتستمر في طاعتك ومحبتك لربك. وإذا وجدت أي رياء أو وجدت أنك تعجب بعمل فاستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. وأما أن تترك الأعمال الصالحة ويفر الإنسان منها بهذه الوساوس فهذا مما يلبس به الشيطان، ونعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ونسأله أن يحفظنا بحفظه وأن يتولانا برحمته وأن يعيذنا من الحور بعد الكور ومن النقص بعد الزيادة، إنه سميع مجيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.